بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. الحديث 41 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والشيخ طريفي علق في الهامش قال: وهو معلول، يعني حديث ضعيف فيه علة. قال: ومعنى الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. يعني من كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ يعني أحيانا الإنسان مع ضعف الإيمان هواه بيتبدل، فممكن إنسان يحب معصية، يهوى معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى، يهوى ويتمنى، يعني يهوى ويتمنى الفاحشة. قال: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، واللسان زناه الكلام. قال: والقلب يهوى ويتمنى. فهنا بسبب إن الإنسان خالف الأمر فأطلق البصر ويتكلم في الحرام وسمع الحرام، فالقلب تعلق فبيهوى الفاحشة. فهنا الحديث ده بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الهوى بتاعي يتغير، يتبدل، تبقى القلب تبدل، بعد ما كان بيهوى الحاجة الحرام بقى الحاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أنا تابع ليها بقلبي. ويذكر هنا آيات في المعنى، قال: وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. ده رقم واحد، يعني لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، إن أنت تخلي الشرع هو الحكم في الخلافات في حياتك. لما تيجي تحتكم لحاجة، ترجع لحاجة: وإليك حاكمت، ترجع ليه؟ كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فترضى بالشرع يكون حكم. ماشي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. ثم مش بس كده، لما تسمع بقى حكم الشرع، كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما تسمع الحكم وإن كان مخالف لهواك، وإن كان حكم عليك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. والآية في قصة معروفة، قصة سيدنا الزبير رضي الله عنه. قال: وما كان في حد فتح المايك يا جماعة، يقفله. قال: وما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه. فإن زالت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضله. وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضله. يعني إيه؟ يعني يا جماعة، الإنسان محتاج إن هو يراقب قلبه. فتش كده عن أحوال قلبك في حب الطاعة وفي كره المعصية. قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال: والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله. يعني لو الإنسان صادق في محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهتكون نتيجة المحبة إن الإنسان هيحب كلام ربنا سبحانه وتعالى وأمر ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر ده في مخالف لهوايه، إن كان الأمر في شيء مخالف لهواي. قال: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى بما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخطه الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل شيئا يخالف ذلك بأن يرتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة وعدم كمال الإيمان. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده، ليس بصادق. ولبعض المتقدمين: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، سبحانه وتعالى، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول: تعصي الإله، تعصي ربك سبحانه وتعالى وأنت تزعم حبه، يعني تخالف أمره وأنت تزعم أنك تحبه سبحانه وتعالى، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. يعني هذا مخالف للقياس، لأن القياس بيقول إيه؟ القياس بيقول إن المحب لمن يحب مطيعه، فأنت تزعم المحبة وتخالف الأمر، فهذا مخالف للقياس. يقول: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، ولا بد هو اللي بيخالف الأمر. ومثلا في تقسيم الميراث، فيقول لك احنا هنمنع البنات، هو ده عمل كده ليه؟ هو بيخالف الأمر لأنه عنده هوى نفس، طمعان في الفلوس أو عادة من عادات الجاهلية. او متأول يقول لك انا بس الفلوس تبقى معايا وانا هشغلها وما اروحش ادي الفلوس الميراث لاختي وهي متجوزة راجل غريب جاهلية. فهو قدم هواه وقدم اعتقاد على كلام الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبب المخالفة هنا الهوى. سبب المخالفة مثلا إنسان يؤمر بأمر من أوامر الله، بنت مثلا تؤمر بإن هي تحتجب وتتستر وتحتشم، فهي اللي دافع اللي يخلي الإنسان إن هو يخالف الأمر الهوى. قال: فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. قال: وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا لا أحد. قال: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله. يعني إنسان فاجر، إنسان فاسق، مجاهر بالفسق، عدو لله ولرسوله، كفر بالله وبرسوله، إزاي إن المؤمن قلبه يمتلئ بمحبة إنسان زي ده؟ فمن معاني الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إن القلب يتبدل، فالصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها أنا أحبها، والصفات اللي ربنا بيكرهها أنا أكرهها. فقال: فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وقد سبق ذلك في موضع آخر، وبهذا يكون الدين كله لله. ماشي، واضح كده؟ يعني ندخل بقى إن شاء الله في الحديث الأخير في 40 نووية، وبعدها زيادة ابن رجب رحمه الله. ثم قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث تفرد به الترمذي وإسناده لا بأس به، وقد تضمن أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة. ركزوا كده في الحديث الثاني. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. فذكر هنا، قال، تضمن أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة. السبب الأول: الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. دعاء مع الرجاء، رجاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن يغلب على الإنسان، يغلب على الإنسان وهو في حال الدعاء أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه، وده الرجاء، الطمع في الله سبحانه وتعالى. قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، طمع. طب إيه اللي يدفع الإنسان هو قلبه يمتلئ بالرجاء؟ إيه أسباب زيادة الرجاء في قلب الإنسان؟ إن هو يتعرف على الله سبحانه وتعالى، إن هو يقرأ في أسماء الله الحسنى ويتعلم الصفات، فهو لما يسمع عن اسم الله الرزاق، عن اسم الله الكريم، عن اسم الله الحكيم، عن اسم الله الرحمن، عن اسم الله الغفور، فلما يقع في شيء من مثلا معصية أو في حاجة ويرفع يديه للدعاء، وعلى يعني فرق كبير بين قلب الإنسان اللي قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى ويرجو الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في حال الدعاء، في واحد تاني هو بيدعي لكن هو لا يرجو، بيدعي هو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، بيدعي هو يائس، بيدعي هو بيقول صعبة. فقال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحان الله، الكلمة دي يعني كلمة تهز الإنسان. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال أحدها: الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. قال: لكن الدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطه، يعني شروط الدعاء وانتفاء موانعه، ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة، كما قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقي. وهو يسأل ويدعو ربه سبحانه وتعالى مع انقطاع الأسباب، ومع ذلك قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. هو ده الرجاء، إن يعني هو إنسان بيدعي ويقول: يا رب أنا يعني أرجو الخير، أنا يا رب يعني لم أكن بدعائك رب شقي. فقال: من أعظم شرائطه شروط الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. وقال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. يا جماعة، الدعاء باب عظيم من أبواب المغفرة، الدعاء مع الرجاء. فلازم الإنسان يكون لي ورد يوميا من الدعاء. قال: السبب الثاني للمغفرة الاستغفار. قال: ولو عظمت الذنوب وبلغت عنان السماء والسحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر منها. يعني تخيل إنسان كده، إنسان عمل ذنوب حتى بلغت السماء، السحاب يعني من الأرض للسماء، قال: يا ابن آدم، إن لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قال: والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. جامع المغفر، الوقاية، المغفر ده الخوذة بتحمي الإنسان من الضربات، فده الوقاية، وبتستر الرأس. فمعنى استغفرتني يعني طلبت المغفرة، يعني طلبت الوقاية من أثر المعصية. يعني كل ذنب ليه أثر، من يعمل سوءا يجزى به. والستر إن أنت لا تفضح، فوانت بتقول يا رب اغفر لي، ايه المعنى اللي يكون في قلب الانسان حال الاستغفار؟ اول حاجة يستحضر ان الذنب ده ممكن يتعاقب بسببه، فانا بقول يا رب اغفر لي، يعني يا رب ما تعاقبنيش على المعصية دي. ده المعنى الاول. المعنى التاني، يا رب ما تفضحنيش، وانا بقول يا رب اغفر لي، يعني يا رب استرني. فقال: وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار ليه؟ إنه قال في البداية ثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هو ده معنى شر ما صنعت، يعني إنسان إذا وقع في معصية فممكن المعصية دي تكون سبب في هلاكه، فأهلكناهم بذنوبهم. فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يا رب أنا أعترف بالنعم وبفضلك وأعترف بمعصيتي بذنبي تقصيري. قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن أنواع الاستغفار أن يقول عبد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال: السبب الثالث من أسباب المغفرة توحيد. السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن جاء الله عز وجل، من أتى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بتوحيد خالص، فهذا التوحيد من أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب الرحمة. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله، يعني هذا من أصحاب الكبائر، أتى بقراب الأرض خطايا، ولكن هو من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. يعني إما التوحيد يكون سبب في مغفرة الذنوب، زي حديث السجلات، الرجل اللي كان هو يحاسب كان عنده 99 سجل. مد البصر، سيئات، ولما وضعت في كفة الميزان خلاص هو سئل: طب انت عندك حسنة تانية، لك شيء ظلمت؟ فقال الله عز وجل: إن لك شيء، بطاقة، فأخرجت بطاقة فيها لا إله إلا الله. والعبد قال: يعني هتعمل إيه لا إله إلا الله أمام السجلات السيئات؟ مد البصر، يعني تخيل الإنسان عنده كتب، كتب كده مجلدات مكتوب فيها السيئات بتاعته، مد البصر. و قدامها في الميزان لا إله إلا الله، قال: فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهنا كان سبب المغفرة، سبب العفو، التوحيد. لكن هل معنى كده إن الإنسان يفعل الكبائر ويموت عليها وبعدين يقول أنا من أهل لا إله إلا الله وخلاص أنا ربنا هيغفر لي؟ قول إن إذا كان التوحيد خالص فعلا لله، فهو إذا كان إنسان مسلم موحد لله سبحانه وتعالى فهو من أهل المشيئة، يعني لو شاء عذبه ولو شاء غفر له، عذبه ثم يدخل الجنة انتهاء. واضح كده؟ يعني يعذب على قدر الذنوب وبعدين يخرج من النار، ما بقى بسبب عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته أو شفاعة الأنبياء والرسل أو شفاعة الصالحين. قال ابن رجب رحمه الله: فهذا آخر ما ذكره الشيخ. يعني يقصد مين بالشيخ؟ النووي رحمه الله، من الأحاديث في هذا الكتاب. يعني ده نهاية خلاص الأربعين النووية، ونحن بعون الله ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثا من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والحكم والآداب. والله الموفق للصواب، والله الموفق للصواب. فمن بعدها بقى الحديث اللي بعده لحد الآخر هي أحاديث أضافها ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية. وإن شاء الله المجالس القادمة بإذن الله نحاول إن احنا ناخد أكتر من حديث، يعني إن شاء الله ننتهي من الكتاب هذا أسبوع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.